بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة بضم الشين وسكون الفاء، شفعة من الشفع وهو الزوج قسيم الفرد، وسميت شفعة لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان فردا. الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان فردا، فمثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على آخر، فالشريك الذي لم يبع يضم هذا المبيع إلى ملكه، لأنه لما باع شريكه صار ملكه فردا، فإذا أخذ بالشفعة صار هذا الفرد شفعا أو شفعا. وأما شرعا فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. أولا قوله استحقاق، يعني أن الشريك يستحق أخذ الشفعة، ولكن الاستحقاق ليس شفعة، ولذلك عبر بعض الفقهاء رحمهم الله ومنهم أبو الخطاب في الهداية بأن الشفعة هي انتزاع حصة الشريك، وذلك لأن كون الشريك يستحق لا تسمى شفعة. الشفعة هي ماذا؟ انتزاعه، وليس كونه مستحقا لذلك يسمى شفعة. يعني الشفعة هي الفعل، والفعل إنما يحصل إذا انتزع، ولذلك تعرف الشفعة بأن انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. ولنشرح هذا التعريف، أولا قول المؤلف انتزاع، الانتزاع هو أخذ الشيء بالقوة، فكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا منه، بغير رضا من المشتري، لأنه الأحق بذلك. وقوله حصة شريكه، حصة، الحصة بمعنى الشقص، وهو القطعة من الشيء. وقوله شريكه خرج به الجار، والموصى له بنفع دار، فلا تثبت الشفعة لأنه ليس مالكا، والشفعة إنما تثبت للمالك. وقوله ممن انتقلت إليه، يعني انتقل إليه الشقص أو الحصة، والمراد به المشتري، فيخرج بذلك أنه لا شفعة للجار، ولا شفعة في التأجير أيضا، فلا شفعة للجار لأن جاره ليس مالكا. ولا شفعة في التأجير يعني في العين المؤجرة. فلو كان بين اثنين لو كان بينهما دار فأجر أحدهما فإنه لا تثبت الشفعة للآخر لشريكه، لأن هذا ليس ملكا للرقبة وإنما هو ملك للمنفعة. وقيل إن الشفعة في هذه الحال تثبت. وقوله بعوض مالي، بعوض خرج به ما لو انتقلت بغير عوض كإرث أو وصية أو هبة فإن الشفعة لا تثبت. فمثلا لو قدر أن أحد الشريكين مات فانتقل نصيبه إلى ورثته فلا تثبت الشفعة للشريك، أو أن أحد الشريكين أوصى بنصيبه فلا تثبت الشفعة للشريك، أو أنه وهب فلا تثبت الشفعة للشريك، لأنه لا بد أن تكون بعوض بعوض. وفي المسألة خلاف، وهو أن القول الثاني في المسألة ثبوت الشفعة، فلو انتقلت بإرث فللشريك أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن فيقدر هذا الشخص ويأخذ الشفعة. كذلك أيضا لو قدر أنه أوصى به لزيد من الناس فانتقل بعد موته فإن الشريك يأخذ هذا الشخص بحصته من الثمن، وهكذا يقال بالنسبة للهبة وبالنسبة لغيرها. وذلك لأن القاعدة في باب الشفعة أنها شرعت دفعا للضرر وإزالة للضرر اللاحق للشريك بدخول غير شريكه معه، فمتى حصل الضرر ثبتت الشفعة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت الشفعة قد شرعت دفعا للضرر وإزالة للضرر فمتى وجد الضرر ثبت الحكم، ومتى انتفى الضرر انتفى الحكم. وقوله رحمه الله بعوض مالي، خرج به العوض غير المالي، بأن كان هناك عوض لكنه ليس ماليا. ومثلوا لذلك بالصداق والخلع والصلح عن دم عمد، قالوا فلا تثبت الشفعة في ذلك. فلو أن أحد الشريكين جعل حصته من الأرض مهرا فلا تثبت الشفعة لشريكه، لأن انتقلت هنا إلى الزوجة بعوض غير مالي. كذلك أيضا الخلع، لو كان له امرأة مشاركة لهم في هذا في هذه الأرض فدفعت نصيبها من الأرض عوض خلع خالعت زوجها فلا تثبت الشفعة. كذلك أيضا الصلح عن دم عمد، وذلك لأن الدية ليست عوضا ماليا في الواقع، هي عوض لكنها ليست معاوضة، لأن الحر لا يقدر ولا يتعوض. يقول ففي هذا الحال أنه لا تثبت الشفعة. وقول المؤلف رحمه الله بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني أنها تثبت بالثمن الذي استقر عليه العقد لا بمن عقد به العقد. فالعقد قد يتم على شيء ويستقر على شيء، فلو فرض أنه باعه نصيبه ب10,000 وفي مجلس الخيار أسقط عنه 2,000 فيأخذ الشفيع الشقص ب8 لأن العقد استقر على 8. ولو قدر أنه زاد المشتري زاد البائع بأن اتفق على 10 بأن وقع العقد على 10 ولكن المشتري زاد البائع فباعه ب12 فالشفيع يأخذ ب12. والأصل في الشفعة من السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة، وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جوازها، وذلك لأن الشريك قد يتضرر بالشريك الجديد، أن الإنسان قد يتضرر بالشريك الجديد، فقد يرتضي أن يشاركه زيد ولا يرتضي أن يشاركه عمرو، فلذلك شرعت الشفعة دفعا للضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول المؤلف رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض، انتقل الضمير يعود على الشخص أو النصيب، بغير عوض مثل الإرث والهبة والوصية فإنه لا شفعة، لا تثبت الشفعة، لأن الشفعة عندهم إنما تثبت في البيع فقط، يعني في العوض المالي فقط. يقول: أو كان عوضه غير مالي، نعم أو صداقا، نعم أو كان أو صداقا فلا تثبت الشفعة، وهذا مفهوم قوله رحمه الله بعوض مالي. فمفهوم كلمة بعوض أنها إذا انتقلت بغير عوض فلا تصح، ومفهوم قول مالي أنها إذا انتقلت بعوض لكنه ليس ماليا، كما مثل الصداق والخلع والصلع عن دم عمد، فإنه لا تثبت الشفعة لأن انتقاله هنا بغير مال، فهو وإن سمي مالا لكن المال هنا قالوا لأنه غير مقصود، ولأن الشفعة ولأن الحديث حديث جابر ورد في البيع فغيره لا يقاس لا يقاس عليه، ولكن الصحيح أن الشفعة تثبت حتى ولو كان انتقالها بغير عوض أو بعوض غير مالي، بمعنى أن الشريك أو أن الشريع يأخذ الشقص أو النصيب بحصته من الثمن سواء كان بعوض أو كان بغير عوض. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم التحيل لإسقاطها، يعني أن يفعل حيلة، والمراد الحيلة هنا تكون من البائع الشريك الذي باع نصيبه، فقول التحيل لإسقاطها المراد بذلك الحيلة التي تكون من البائع لإسقاط الشفعة، وقد تكون من البائع ومن انتقلت إليه أيضا. والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا هو تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، فيفعل فعلا ظاهره الإباحة والجواز ولكن يقصد بذلك أن يسقط واجبا أو أن يفعل محرما. فإسقاط الواجب كمن سافر ليفطر، وفعل المحرم كمسألة العينة مثلا، وكما هنا التحيل لإسقاط الشفعة. وأما السنة فدلالتها على تحريم الحيل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما هي الحيلة لإسقاط الشفعة؟ الحيلة لإسقاط الشفعة لها صور متعددة، منها أولا أن يقف المشتري الشخص الذي اشتراه، بمعنى لو كان هناك عقار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه على زيد من الناس، فزيد بمجرد أن اشترى العقار وقفه، يعني الوقف لا يجوز بيعه، فهذه أيضا حيلة. من الحيل أيضا أن يهب الشريك الشخص لآخر، مثاله رجلان شريكان في أرض فوهب أحدهما نصيبه لآخر لأجل أن يسقط الشفعة. من الحيل أيضا أن يظهر البائع والمشتري ثمنا كثيرا يعجز عنه الشريك، بمعنى أنه باع نصيبه، وهذا النصيب أو الشقص يساوي 100,000، فأظهر أنه باعه 200 من أجل أن يعجز أو أن يعجز الشريك عن الأخذ بالشفعة. هذه كلها من الحيل المحرمة ولا تسقط الحق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. فعلى هذا لو تحيل المشتري أو البائع على إسقاط الشفعة فإن الشفعة ثابتة ولا تسقط، وللشفيع أن يأخذ الشفعة أن يأخذ الشقص بثمنه الذي يساوي. ثم قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. تثبت يعني الشفعة لشريك، فخرج بقوله لشريك خرج به الجار لأنه ليس شريكا. وقوله رحمه الله في أرض خرج به المنقول كالسيارة والأثاث والمتاع فلا شفعة فيه. وقوله تجب قسمتها خرج به ما لا تجب قسمته. إذن في قوله رحمه الله تثبت، بين المؤلف رحمه الله هنا متى تثبت الشفعة أو ما هي الصورة التي تثبت فيها الشفعة بالنسبة للعين المباعة. قال لشريك فخرج به الجار فلا شفعة له. ثانيا في أرض، يعني سواء كانت بياضا أو كانت عقارا أو دارا، فخرج بذلك ماذا؟ المنقول من سيارات وأثاث وملابس وفرش ونحوها. تجب قسمتها يعني قسمة إجبار، فخرج به مش قسمة التراضي. والقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. والفرق بينهما أن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض فقسمته قسمة إجبار. كل شيء ليس فيه ضرر، يعني في قسمته ضرر أو رد عوض، فقسمته قسمة إجبار. والنوع الثاني قسمة تراض، وهو ما فيه ضرر أو رد عوض مثال ذلك أرض بين شريكين متساوية الأطراف، فطلب أحدهما من الآخر القسمة فالممتنع يجبر، أي سمى قسمة تراض قسمة إجبار، سمى قسمة إجبار لأنه ليس فيها ضرر ولا رد عوض. مثال آخر دار بين شخصين مختلفة من حيث المساحة والزوايا والمباني، فأراد أن يقتسماها فالقسمة هنا قسمة تراض لأنه لا بد أن يكون هناك ضرر لأحدهما أو رد عوض. المؤلف رحمه الله يقول لشريك في أرض تجب قسمتها، يعني أن الشفعة إنما تكون فيما قسمته قسمة إجبار، وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. فأما ما يكون فيه ضرر فما فيه ضرر أو رد عوض فإن الشفعة لا تثبت. طيب ما الدليل على أن الشفعة إنما تكون في أرض تجب قسمتها؟ قالوا الدليل من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والحدود لا تقع والطرق لا تصرف إلا فيما قسمته قسمة إجبار، إلا فيما قسمته قسمة إجبار. وثانيا أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، قال وهذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في ما يكون قسمته قسمة إجبار. والقول الثاني في المسألة أن الشفعة تثبت في كل أرض سواء وجب قسمتها أو لم يجب، سواء وجب قسمتها أم لم تجب، وسواء كانت قسمتها قسمة إجبار أم قسمة تراض. بل إن ثبوت الشفعة فيما قسمته قسمة تراض من باب أولى، لأن الضرر فيه أشد، لأن الضرر فيه أشد. وهذا القول هو الراجح، أن الشفعة تثبت في كل أرض سواء كانت تجب قسمتها أم لم تجب. أيضا في قول المؤلف رحمه الله في أرض قلنا خرج بذلك المنقول فلا شفعة فيه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالوا لأن حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في العقار كالأراضي والدور ونحوها، لأن هي التي يكون فيها تصريف الطرق والحدود، فعلى هذا يكون قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا العموم يخصصه قوله في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت في كل مشترك، أن الشفعة تثبت في كل مشترك سواء كان منقولا أم ثابتا، وسواء أمكن قسمته، أمكن أن يقسم أم لم يمكن كما تقدم. قالوا أولا لعموم الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يشمل كل مشترك من عقار ودار ومنقول وغير ذلك. وثانيا أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فمتى ثبت الضرر ثبتت الشفعة، ومتى انتفى الضرر انتفت الشفعة. فعلى هذا كل شيء مشترك بين شخصين يتضرر أحد الشريكين ببيع الآخر له، فإن الشريك الذي لم يبع تثبت له الشفعة. وبناء على هذا لو كان بينهما متاع أو سيارة فباع أحدهما نصيبه على آخر من هذه السيارة، فالشريك الذي لم يبع تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة. والسبب أنه يتضرر بذلك، لأنه قد يرتضي الشريك الأول ولا يرتضي الشريك الثاني. أما الجواب عن الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام فالجواب أن قوله رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فرد من أفراد عموم قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم هذا عام يشمل كل مشترك، وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا فرد من أفراد العموم، لأن الحدود والطرق إنما تصرف وتقع فيما كان عقارا. ومن القواعد المقررة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، ومن أوضح الأمثلة لذلك ما لو قلت مثلا لشخص أكرم الطلبة وهم 100. ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، فإن الثاني لا يقتضي تخصيص الأول، بمعنى أن يكون المكرم زيدا فقط، أن يكون المكرم زيدا فقط، بل يشمل الجميع، ويكون لزيد مزيد عناية ورعاية. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى كما مر بنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فلو نظرنا إلى أول الآية، والمطلقات عام في كل مطلقة، سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا، فإن عدتها 3 قروء، فإن عدتها 3 قروء. لكن قوله في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن، من المعلوم أن التي يكون بعلها أحق بردها هي الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات يعني الرجعيات؟ لا، بل يقال إن قولهم وبعولتهن فرد من أفراد والمطلقات، فلا يقتضي التخصيص. وعلى هذا فالشفعة تثبت في كل مشترك، سواء كان منقولا أم ثابتا، وسواء أمكن قسمته أم لم تمكن قسمته. قال رحمه الله: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. يتبعها يعني لو أخذ بالشفعة، فإن الشقص المباع إذا كان فيه غرس أو كان فيه بناء فإنه يتبع الشفعة. مثال ذلك: إنسان رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، وكان هذا الشقص المباع فيه نخل وفيه بناء، فإذا أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فإن الشفعة تثبت في الأرض التي هي الأصل وفيما فيها من بناء وشجر وما أشبه ذلك، واضح؟ فتثبت فيه الشفعة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: لا الثمرة والزرع، يعني لو باع الأرض وفيها ثمرة وزرع، فيكون للمشتري الثمرة والزرع، يعني الحصد الأولى تكون لمن اشتراها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. مثاله: باع نصيبه على زيد من الناس، وفي هذه الأرض مثل نخل، والمشتري أبر هذا النخل، ثم إن الشريك أخذ بالشفعة، ونقول هنا النخل والأرض تثبت فيهما الشفعة، أما الثمرة فلا تثبت فيها الشفعة، لأن الذي أبرها وعمل فيها العمل هو المشتري. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. كذلك أيضا الزرع، إذا كان هنا جزة ظاهرة فإنها تكون للمشتري، كالعين كما تقدم لنا في بيع الأصول والثمار، أن الثمرة الظاهرة وكذلك الزرع يكون للمشتري إلا إذا اشترط ذلك من يكون للبائع، يكون للبائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري، فإذا قدر أن المشتري اشترط فيكون له. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا شفعة لجار. فلا الفاء هنا للتفريع، لأن قوله تثبت لشريك، مفهوم شريك أن غير الشريك لا تثبت له الشفعة، فعليه قوله فلا شفعة، نقول هنا الفاء هنا للتفريع. وقوله فلا شفعة لجار يعني لا تثبت الشفعة للجار، ووجه ذلك أن الشفعة إنما ثبتت فيما يكون ملكا بين شخصين، يعني فيما يكون شركة بين شخصين، لقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا ظاهر أنه فيما يكون بين الشريكين. ومن المعلوم أنه لا شراكة أو لا اشتراك بين الجاري وجاره، لأن الحدود قد وقعت والطرق قد صرفت، وكل قد استقل بملكه، كل واحد من الجارين قد استقل في ملكه. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أعني مسألة ثبوت الشفعة للجار، اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا شفعة للجار مطلقا، فإذا باع الجار عقاره على آخر فلا تثبت لجاره الشفعة. مثال ذلك جاران أو رجلان متجاوران، كل له بيت مستقل، فباع أحد الجارين نصيبه أو بيته على ثالث فلا تثبت للجار الشفعة، وذلك لأن الجار لا حق له في ذلك، ليس شريكا، والشفعة إنما تثبت فيما كان مشتركا، لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم، وهذا قد قسم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الشفعة تثبت للجار مطلقا، تثبت للجار مطلقا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه يعني بجواره، وإذا كان أحق فمن الأحقية أن تثبت له الشفعة. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك بحيث يتضرر أحد الجارين ببيع شريكه من المشتري الجديد، فإن الشفعة تثبت، كما لو كان بينهما بئر مشتركة أو طريق مشترك ونحو ذلك، فإن الشفعة تثبت. وأما إذا لم يكن كذلك، بأن كان كل منهما مستقل بملكه وبمنافعه، فإن الشفعة لا تثبت. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من المحققين، على أن الشفعة للجار لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، بل يقال إن كان بينهما حق مشترك كطريق أو بئر أو نحو ذلك، فإن الشفعة ثابتة لحصول الضرر. وأما إذا كان كل منهما قد استقل بملكه وبمرافقه، فإن الشفعة لا تثبت، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، يحصل جمع بين الأدلة، الأدلة التي تدل على ثبوت الشفعة للجار، الجار أحق بصقبه، والأدلة التي ظاهرها نفي ذلك، كقوله في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم. لا ليكون المشتري لمن انتقل إليه، المشتري الأول. نعم. رحمه الله المستعان. عشان تدعو له هذا الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين أخو شيخنا رحمه الله، توفي قبل قليل رحمه الله، الله يرحمه، الصلاة عليه بكرة العصر في جامع الراجحي في الرياض. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرفع درجته في عليين، وأن يجعل ما أصابه رفعة في درجاته وكفارة سيئاته، وأن يخلف له في عقبه، وأن يجبر مصابه. عشان بكرة أخوان ما فيها جل، أقول بكرة، بكرة ما في درس إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر.